نعم. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول يعني ربع دينار يعني ثلاث درات. نعم. والشافعي هو أبو حنيفة يقول عشر درات. نعم. والمالك يقول ثلاث وخمس درات. نعم. يعني كل واحد يقولون بالحول غير الحول. الصواب المقطوع به أنه لا قطع في إلا في ربع دينار المصاعد. حديث عائشة رضي الله عنها صريح صحيح صريح لا قطع إلا في ربع دينار في صاعد. وثبت عنه أنه قطع في مجن قيمته ثلاث دراهم. فجعل بعض العلماء النصاب إما ربع دينار وإما ثلاثة دراهم. وقال بعض العلماء بل النصاب ربع دينار ولكن ثلاثة دراهم في ذلك الوقت تساوي ربع دينار. 12 دينار. نعم.